حكاية شوق بيفوق أي شوق وخلاص. بص على التفاصيل تلاقيه غير بقية الناس، ده اللي زيه يا قلبي يتقل بالناس. في الحياة دي قلوب بتدوب ليها ألف بديل، فيه قلوب تانيين نادرين مالها تاني مثيل، ده اللي زيه يا قلبي ده اللي زيه قليل. لا لا لا لا ده حكاية ويا دب ده حكاية خلاني أعشق يا قلبي وعوض اللي بينا اتضاع.